هؤلاء الذين ينكرون البعث ويقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، ويقول القائل منهم من يحيي العظام وهي رميم. هؤلاء يكذبون بيوم الدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وهنا السؤال، هل هناك علاقة بين التكذيب بيوم الدين وبين دع اليتيم وترك الحض على إطعام المساكين؟ الجواب نعم، هناك علاقة بينهما تتلخص في أن المكذب بيوم الدين يحمله تكذيبه على عدم إكرام اليتيم، ويحمله تكذيبه على طرد الأيتام عن بابه، ويحمله تكذيبه عن عدم إطعام المساكين. إذن بينهم علاقة. أما المؤمن بيوم الدين فيحمله إيمانه على إكرام اليتيم وإطعام المساكين، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فبينهم علاقة؟ نعم بينهم علاقة. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. لو سأل سائل فقال: هل كل من يدع اليتيم، ومعنى يدع يعني يدفع أو يقهر اليتيم أو يظلم أو يطرد أو يبعد، كما قال الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. يبقى يدع اليتيم معناها يدفع اليتيم. هل كل من يدع اليتيم يكفر؟ الجواب ليس كل من يدع اليتيم يكفر، وذلك لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن المراد هنا بيان خصال الكفار، وأن منها أن الكافر يدع اليتيم ولا يحض على إطعام المساكين. فالكافر لما كان غير مقر بالحساب وبالمعاد فليس له حاجة في إكرام اليتيم، وليس عنده خوف من نهره ودفعه وإهانته، ما دام لا يطمع في ثواب الله ولا يخاف عقاب الله. ولما كان من خصال أهل الكفر أنهم يدعون اليتيم ويدفعونه عن الأبواب، كان من اللائق بأهل الإيمان، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، ألا يتشبهوا بهم في هذا، بل على أهل الإيمان أن يكرموا اليتامى ويحثوا على ذلك، وعليهم أيضا أن يطعموا المساكين. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. هؤلاء الذين يكذبون بالدين أي بالجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. العالم المتحضر اليوم قد جعل الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام يوماً أطلقوا عليه يوم اليتيم، يقومون فيه ببر اليتيم والعطف عليه ومساعدته، كالحادي والعشرين من مارس يقوم البعض في هذا اليوم بالاحتفال بعيد الأم. ولا شك أن في هذا الأمر بدعة، وذلك لأنه يحدث من وراء هذا الأمر تعطيل الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع المسلم. فالأم واليتيم لهما علينا البر والصلة والإحسان طوال العام، ليس يوماً واحداً فحسب. فلذلك نقول: العالم المتحضر اليوم قد جعل الجمعة الأولى من شهر إبريل في كل عام يوماً أطلقوا عليه يوم اليتيم، يقومون فيه بالبر والعطف والمساعدة لليتيم. ولكننا في الإسلام لا نعطي لليتيم يوماً واحداً في العام ثم ننساه بقية العام، بل لقد اهتم الإسلام باليتيم فجعل الدولة والمؤسسات والأفراد يهتمون به طوال العام. يعني لو سأل سائل فقال: كيف ينظر الإسلام إلى اليتيم؟ فالجواب: لقد كانت حقوق اليتيم ضائعة في الجاهلية، حتى انتدب الله جل وعلا يتيماً كريماً فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود، وهي الدعوة إلى الله عز وجل، وكانت رسالته إلى الناس كافة: فبشرى لليتامى، لا تحزنوا لفقد الأب أو الأم، فإن خير البشر محمداً صلى الله عليه وسلم كان يتيماً. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيماً فآوى، كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم، ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. أخي الحبيب، إذا وجدت في قلبك قسوة وتريد أن يذهبها الله عز وجل، إذا أردت أن تكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إذا أردت أن تكسب مئات الحسنات بعمل يسير جدا، إذا أردت ذلك كله، فكن لليتيم مكان والده، أحسن إليه، اقترب منه، ابتسم له، امسح رأسه، طيب خاطره، أدخل البسمة على روحه الظامئة. إذا أردت أن ترافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولقد أوجب ربنا جل وعلا علينا كفالة اليتيم لمن يستطيع ذلك، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا، حتى وإن كان كافرا. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخر الآية. يقول ابن القيم رحمه الله: وكل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا. كفالة اليتيم فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. طب لو سأل سائل فقال: يقول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار ذي القربى ما معناه؟ يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة. طب والصاحب بالجنب؟ الزوجة، وقيل الصاحب في السفر. الصاحب بالجنب الزوجة، وقيل الصاحب في السفر. أيضا يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كل هذه أدلة من كتاب ربنا جل وعلا على كفالة اليتيم لمن يستطيع ذلك، فنحن قلنا هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط ذلك عن الآخرين، إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع، وهذا هو المراد بفرض الكفاية. ولقد حرم الله تعالى مال اليتيم، وحرم الغلظة له والقسوة عليه، فقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وقال تعالى هنا في سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. قال الطبري رحمه الله: فهذا الذي يكذب بالدين هو الذي يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. يبقى هذا الذي يكذب بالدين يدفع اليتيم عن حقه ويظلمه. وأيضا لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها وأكل مال اليتيم. ومعنى الموبقات أي المهلكات. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج عليكم حق الضعيفين. أحرج عليكم أي إيه؟ ألحق الإثم. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تتولين مال يتيم ولا تتأمرن على اثنين. لماذا؟ لأنه ضعيف. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة وحدها لا تكفي، والأمانة وحدها لا تكفي. وقال تعالى محذرا من الغلظة على اليتيم: وأما اليتيم فلا تقهر، لا تنتهب مال اليتامى ظالما، ودع الربا فكلاهما فسقان، فكلاهما فسقان. يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. السؤال هنا: ما حد اليتيم؟ وهل هو مصرف من مصارف الزكاة؟ الجواب: الأيتام جمع يتيم، وهم من مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التكسب. يعني من مات أبوه ولم يبلغ يعد يتيما، وينتهي اليتم بالبلوغ، لحديث: لا يتم بعد احتلام. وإن كان في هذا الحديث ضعف، فهناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح: وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. طب لو قال قائل أو سأل سائل: هل من ماتت أمه وهو صغير دون البلوغ يعد يتيما؟ جواب: لا، يعد يتيما في عالم الحيوانات، يعد يتيما في عالم حيوانات، في عالم الطيور. أما في عالم الإنس يعد يتيما إذا فقد أباه وهو دون البلوغ، إذا بلغ انتهى اليتم، لو بلغ انتهى اليتم. وأما الصبي فينقطع عنه اليتم إذا هو احتلم. طب هل اليتيم مصرف من مصارف الزكاة؟ الجواب ليس مصرفا من مصارف الزكاة، لأن مصارف الزكاة ثمانية ذكرها الله في الآية، ولم يذكر ربنا جل وعلا في هذه المصارف الثمانية اليتامى. طب إذا كان اليتيم فقيرا يعطى من الزكاة لفقره، إذا كان مسكينا يعطى لمسكنته لا ليتمه، أنه من الممكن أن يكون يتيما ومن الأغنياء، يتيم أبو مات بس ترك له أموال وأراضي، يبقى ليس مصرفا من مصارف الزكاة. يبقى لو سئلت هل اليتيم مصرف من مصارف الزكاة، الجواب ليس مصرفا من مصارف الزكاة، والله أعلم. يقول الله جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفع اليتيم ويقهر اليتيم. وأنا أذكر بعضا من صور الإحسان لليتامى، والتي منها أولا: أكفوا اليتيما ولو جزئيا، ولو جزئيا، يعني ولو لم تكن هذه الكفالة كفالة كاملة. طبعا عشان تكفوا اليتيم كفالة كاملة قد يصعب على البعض، فما لا يدرك كله لا يترك كله، يعني مثلا هو يحتاج في الشهر للدراسة والدروس واللبس والأكل والشرب مثلا 2000 جنيه، وأنت تريد أن تكفله مثلا 200 جنيه، فيش حرج، أكفل اليتيم ولو جزئيا. والباب في ذلك متسع، والله ولو 10 جنيهات في الشهر تكفل يتيما أو تساعد في كفالة يتيم. وعرفنا من هو اليتيم، من مات أباه وهو دون البلوغ. قال الله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى من صور الإحسان لليتامى أن تكفل يتيما ولو جزئيا. أنصحك أيضا أن تدعم الجمعيات والمؤسسات ودور كفالة الأيتام، هناك دور مخصصة لكفالة الأيتام، أن تخصص شيئا من مالك لهؤلاء، وكما قلنا ولو جزئيا. من صور الإحسان أيضا أدخل السرور والبهجة على الأيتام بما لا يشعرهم بفقد أبويهم والحنو عليهم والمسح على رأسهم، أن تمسح على رأسه. والله يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزاحمك عليه الصلاة والسلام في الجنة، هو القائل صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار مالك بالسبابة والوسطى. وثبت عن كعب بن مالك قال: أول أمر عتب على أبي لبابة أنه كان بينه وبين يتيم عذق، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة، فبكى اليتيم. كان بينهم إيه؟ خلاف، فاختصموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقضى لمين؟ لأبي لباب، فاليتيم بكى. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه له، سبه له. فأبى. قال: فأعطه إياه ولك مثله في الجنة. فأبى. فانطلق ابن الدحداحة فقال لأبي لبابة: بعني هذا العذق بحديقتين. قال: نعم، تعطيني هذا العذق بحديقتين؟ قال: نعم. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أعطيت هذا اليتيم هذا العذق ألي مثله في الجنة؟ قال: نعم. فأعطاه إياه. قال: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عذق مدلك لابن الدحداحة في الجنة. الله أكبر. يعني هذا العذق لما اختصم هذا الرجل هو واليتيم، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم له وبكى اليتيم، ورأى هذا الصحابي هذا المنظر فأراد أن يدخل الجنة، لأنه أحس بدموع اليتيم، أحس بدموعه فأراد أن يشفق عليه. هل أشفقت يوماً على يتيم؟ هل مسحت على رأسه؟ هل أعطيته شيئاً من مالك؟ إذا أردت أن تكون رفيقاً للنبي عليه الصلاة والسلام فافعل ذلك، فكفالة اليتيم والله تلين القلب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه، قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، يلين قلبك وتدرك حاجتك. يقول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. ما المراد بالحض على طعام المسكين هنا؟ قال العلماء: يحض يعني يحث غيره، وقيل يأمر. بماذا؟ بإطعام المساكين، يطعم المساكين. هذا الذي يكذب بالدين يدفع اليتيم ويقهر اليتيم، وأيضا لا يحض الناس على إطعام المساكين، بل لو رأى من يفعل الخير ويطعم المساكين يصده ويحاربه، نسأل الله العافية. هذا مكذب بالدين، مكذب بيوم الجزاء. كما قلنا الآن، المؤمن بيوم الدين، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، يحمله إيمانه على إكرام اليتامى وإطعام المساكين، كما قال تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ثم قال الله تعالى بعدها: فويل للمصلين. والويل هو شدة العذاب، وقيل واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالنار، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها، إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فويل للمصلين. سماهم الله مصلين لأنهم يصلون، ولكنهم يصلون يوما ويتركون الصلاة يوما أو يومين، يصلون فرضا ويتركون فرضا أو فرضين، نسأل الله العافية. وعدهم الله بالويل كما قال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن مسعود وإبراهيم النخعي: أي أخروها عن وقتها. قال سعيد بن المسيب: هو من لا يصلي الظهر حتى يأتي العصر، ولا يصلي العصر حتى تغرب الشمس متعمدا ذلك، هذا الويل له. البعض يقرأ فويل للمصلين ولا يقرأ ما بعدها، كهذا الشاعر الماجن الذي يقول: دع المساجد للعباد تسكنها، وسر إلى خانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. يقول هذا الماجن: إن الله لم يقل ويل للذين سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. طب أكمل ما بعدها أيها الجاهل الجهول المجال، أكمل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولم يقل في صلاتهم، قال بعض السلف: سبحانك ربي ما أحلمك، قلت عن صلاتهم ولم تقل في صلاتهم، لأنه ما من أحد إلا ويسهو في صلاته. من منا لا يسهو في صلاته؟ أحد، الكل يسهو في الصلاة، ولكن الذين هم عن صلاتهم يعني معناه يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو لا يصلي إلا بعض الصلوات. من الخمس صلوات يصلي فرضين، واحد يصلي فرض، تاني يصلي ثلاثة، يعني لا يصلي الخمس صلوات، وآخر يجمع صلوات اليوم في آخر النهار، يصلي الصبح مع الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء في آخر اليوم، هذا الويل له. طب كيف بمن ترك الصلاة بالكلية ولا يدخل المسجد إلا يوم الجمعة، وبعض الناس لا يدخل المسجد إلا يوم أن يحمل على الأعناق ويدخلون به للصلاة عليه، نسأل الله العافية. أدخل للصلاة عليه، لم يدخل على قدميه. يقول الله تعالى مخبرا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي يا رب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي رواية: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها، أي على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة من النار يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أتحب أن تحشر مع هؤلاء أم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فمن شغله ماله عن الصلاة حشر مع صاحب المال قارون، ومن شغله ملكه أو رئاسته عن الصلاة حشر مع صاحب الملك وهو فرعون، ومن شغلته وزارته عن الصلاة حشر مع صاحب الوزارة وهو هامان، ومن شغلته تجارته عن الصلاة حشر مع صاحب التجارة وهو أبي بن خلف. هل تحب أن تحشر معهم أم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل في آخر أنفاسه من الدنيا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه آخر كلماته من الدنيا. بل كان عليه الصلاة والسلام يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى به يسند بين اثنين حتى يقام في الصف. هذا رسول الله، نعم، عليه الصلاة والسلام، الذي واظب وحافظ وداوم وحرص غاية الحرص على الصلاة في جماعة، على تكبيرة الإحرام، حتى في آخر أنفاسه من الدنيا صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا كذلك، كان الواحد منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يقول ابن مسعود كما في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات، أي الخمس، حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كانت هذه الخطوات إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان الواحد من الصحابة يسند بين اثنين ويؤتى به قد سند بين اثنين حتى يقام في الصف، أي يصلي لله قائما، لا يصلي قاعدا أو جالسا، مع أنه أتي به للصلاة قد سند بين اثنين، ولكن لهمته العالية لا يصلي لله قاعدا أو جالسا بل يصلي لله قائما. همة عالية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلف هذه الأمة. لقد سمع عامر بن عبد الله يوما المؤذن وهو يجود بنفسه ومنزله قريب من المسجد، فقال لبعض إخوانه: خذوا بيدي كي أصلي في الجماعة. فقالوا له: يا عامر، صل في بيتك إنك عليل، أنت مريض، معك رخصة. فقال: أسمع داعي الله فلا أجيبه، كيف هذا؟ فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فصلى ركعة واحدة ثم مات. حسن الخاتمة، رجل عاش على الطاعة حتما سيموت على هذه الطاعة، حتما سيبعث على هذه الطاعة. لقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن عاش مواظبا على الصلاة وعلى تكبيرة الإحرام والصف الأول سيموت على الطاعة. مات بعض الصالحين في الصلاة كعامر بن عبد الله وحماد بن سلمة ومجاهد بن جب وغيرهم وغيرهم من سلف هذه الأمة، كما ورد ذلك في صفة الصفوة وفي سير أعلام النبلاء وغير ذلك. يقول الذهبي رحمه الله عن مجاهد، وهو إمام من أئمة التابعين في تفسير القرآن الكريم، يقول عنه الذهبي: مجاهد بن جب يقول: قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. ما معنى هذه الآية؟ ما مراد الله تعالى من كلامه؟ يسأل عن كل آية؟ نعم. المصحف كاملا 3 مرات؟ نعم. اعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان البخاري رحمه الله تعالى كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. يقول عنه الذهبي: في آخر ترجمته: توفي بمكة وهو ساجد مجاهد، لأنه عاش على الطاعة فحتماً سيموت على الطاعة. إياك وأن تضيع الصلاة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الويل لمن أخر الصلاة عن وقتها، أو يصلي فرضاً ويترك فرضاً أو فرضين. كيف بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ماذا سيفعل الله بهؤلاء؟ قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. يقول الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الذين هم يراءون، يراءون أن يعملون الأعمال كي يراها الناس، يعمل العمل من أجل من؟ الناس. وضد الرياء الإيه؟ الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في الإقوال والأعمال والأحوال. يبقى الرياء أن تعمل العمل من أجل الناس، أما الإخلاص أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله لتنال الأجر من الله وحده. يبقى الذين هم يراءون أي يعملون الأعمال كي يراها الناس ابتغاء وجوه الناس، يحسن سمته، يظهر عمله طلبا للرياء والسمعة والشهرة، نسأل الله العافية. الذين هم يراءون يعني إيه؟ يعملون العمل ابتغاء وجه الناس. قال الطبري شيخ المفسرين: الذين هم يراءون، يقول الذين هم يراءون الناس بصلاتهم. إذا صلوا يراءون الناس بصلاتهم إذا صلوا، لأنهم لا يصلون رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب، وإنما يصلونها ليراهم المؤمنون فيظنونهم منهم، فيكفون عن سفك دمائهم وسبي ذراريهم، وهم المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. ولقد ذم الله الرياء في أكثر من موضع في كتابه الكريم، فقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأفادت الآية الكريمة أن الرياء من صفات المنافقين، أعاذنا الله وإياكم. وقال تعالى أيضا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وقال تعالى أيضا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فنهى الله تعالى عن الشرك بعمومه، ويدخل فيه الرياء، ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: وشريكه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في مسند الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول تعالى: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، أي تعملون من أجلهم لا ابتغاء وجه الله، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مش أنت كنت بتصلي عشان فلان؟ طب روح خليه ينفعك بحاجة. الجزاء يكون من من؟ من الله وحده. وفي الصحيحين من حديث جندب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الذي يبتغي الشهرة ويريد التسميع يسمع الله به، ومن يرائي أن يعمل العمل من أجل وجه الناس يرائي الله به ويفضحه الله، نسأل الله العافية. أيضاً ورد في ذم الرياء عفانا الله وإياكم منه ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. لقد قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي أفلا تفهمون، أفلا تفقهون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شيء عظيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأول من تسعر بهم النار يوم القيامة هذا الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وقاتل ليقال جريء، وأنفق ليقال جواد. يبتغي وجه الناس، لا يعمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه. لقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، أي كما يدور الحمار بحجر الطاحونة، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب عليل، والطبيب عليل. فذم الله الرياء، وذم النبي صلى الله عليه وسلم الرياء. وهنا قد يسأل سائل فيقول: لو بدأ الرجل عمله خالصاً لله عز وجل، ثم طرأ عليه شبح الرياء، فهل يسلم له عمله أو يحبطه ما طرأ عليه من الرياء؟ هذا سؤال يسأله بعض الناس، والجواب أجاب على ذلك عطية سالم في تتمته لأضواء البيان، فقال: إن كان خاطراً، يعني هذا الرياء خطر عليه، إن كان خاطراً ودفعه عنه فلا يضره، وإن استرسل معه فقد رجح أحمد وابن جرير عدم بطلان العمل نظراً لسلامة القصد ابتداءً، لأنه من البداية كان العمل إيه؟ خالصاً. ولكن في ظل العمل وهو في منتصف العمل مثلاً طرأ عليه الرياء، وهو في الصلاة من البداية كان القصد سليماً يبتغي بالصلاة وجه الله، ولكن في منتصف الصلاة طرأ عليه الرياء، نسأل الله العافية. إن دفعه خلاص، طب إن استرسل معه؟ دي المشكلة بقى اللي ظل معايا الرياء إلى آخر الإيه؟ الصلاة. فرجح الإمام أحمد وابن جرير الطبري عدم بطلان العمل نظراً لسلامة القصد، لأنه من البداية كان إيه؟ خالصاً لله عز وجل. واستدلوا على ذلك أي أحمد وابن جرير بما رواه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخرساني أن رجلاً قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل للدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله. قال: كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر عن ابن جرير أن هذا في العمل الذي يرتبط آخره بأوله، يعني يرتبط آخره بأول، زي إيه؟ زي الصلاة، الصيام. أما ما كان مثل القراءة والعلم، طبعاً القراءة والعلم لا يرتبط أوله بإيه؟ بآخره. ما أنا ممكن أقرأ النهاردة وبعدين أقرأ تاني بعد يومين، أتعلم الأسبوع ده ومثلاً إيه أترك الأسبوع اللي بعده وبعدين أكمل، يبقى لا يرتبط هذا أوله بآخره. فقالوا: أما ما كان مثل القراءة والعلم فإنه يلزمه تجديد النية الخالصة لله عز وجل، أي لأن كل جزء من القراءة وكل جزء من طلب العلم مستقل بنفسه فلا يرتبط بما قبله. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هو كان يعمل أو يتعلم هذا العلم في هذا الأسبوع ابتغاء وجه الله، جه الأسبوع اللي بعده دخل عليه شبح الرياء، فكان إيه؟ بيتعلم هذا العلم ابتغاء وجه الناس. بعدين جه الأسبوع اللي بعده جدد نيته، فقال لك: لا، مش هينفع، أنا بتعلم كي أعلم وأبتغي بعلمي وجه الله عز وجل. فجدد النية وراجع نفسه، ففي هذه الحالة لا حرج عليه لأنه جدد نيته. الإشكال بقى في العمل اللي يرتبط أوله بإيه؟ بآخره، زي الصيام، زي إيه؟ زي الصلاة؟ نقول الإشكال في الاسترسال، يعني هو بدأ الصلاة أو الصيام ابتغاء وجه الله، ولكن دخل عليه في منتصف العمل شبح الرياء، عليه أن يطرده وأن يقول لنفسه أنا أصلي ابتغاء وجه الله، هذه وساوس أعوذ بالله منها، أنا لا أبتغي وجه الناس بصلاتي أو بصيامي، ويراجع نفسه إن استرسل. فبعض أهل العلم كابن جرير وأحمد قالوا بعدم بطلان العمل نظراً لسلامة القصد ابتداءً، لأنه من البداية بدأ العمل ابتغاء وجه الله، وهذا هو الراجح والله أعلم. طب لو سأل سائل فقال لو بدأ الشخص عملاً لله هو من البداية يعمل هذا العمل كالذي يصلي إماماً بالناس، يصلي ابتغاء وجه الله، فرآه الناس على هذا العمل، قال له بعض الناس ما شاء الله صوتك جميل، أحس وراك بالخشوع مثلا، ففرح بهذا الكلام، هل يدخل هذا في باب الرياء؟ الجواب لا يدخل، بل هو من عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة يبشرك الله بها في الحياة الدنيا. والدليل على ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن، هذه بشارة يبشره الله بها في الحياة الدنيا. طب هل يعد إظهار العمل الصالح رياء في كل الأحوال؟ ده السؤال يسأله البعض أيضا. الجواب لا يعد إظهار العمل الصالح رياء في كل الأحوال، يعني إذا كان العمل الصالح فريضة فلا بد من إظهار هذه الفريضة، بل يجب إظهارها في عدة أحيان، كفريضة الصلاة، صلاة الظهر مثلا أو صلاة العشاء مثلا، لا بد من إظهار هذه الفريضة، وكذلك الحج والنطق بالشهادتين إلى غير ذلك. قال القرطبي رحمه الله ولا يكون الرجل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة، فمن حق الفرائض الإعلان بها وتشهيرها، ده من حق الفرائض أن إيه؟ أن تظهر وتشهر، بدون نقطة في غاية الأهمية، إذا أظهر العمل الصالح بقصد التأسي بالعامل فلا بأس بذلك. قال الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يبقى ما فيش مانع أن تبدي الصدقة، أن تظهر الصدقة أحيانا، ليه؟ من باب شحذ الهمم. أما هيشوفك الناس مثلا يا جماعة محتاجين كذا للمسجد فأنا هتبرع بكذا، من باب شحذ الهمم، فقال العلماء لا حرج في ذلك. يبقى هل يعد إظهار العمل الصالح رياء في كل الأحوال؟ الجواب لا، لا يعد. طب هل يلزم أن يكون المرائي في صلاته منافقا؟ أجاب على ذلك عطية سالم في تتمته لأضواء البيان فقال فالمرائي في صلاته قد يكون منافقاً وقد يكون غير منافق، فالرياء أعم من جهة والنفاق أعم من جهة أخرى، أي قد يرائي في عمل ما ويكون مؤمناً بالبعث والجزاء وبكل أركان الإيمان، ولا يرائي في عمل آخر بل يكون مخلصاً فيه كل الإخلاص، والمنافق دائماً ظاهره مخالف لباطنه في كل شيء، لا في الصلاة فقط بل في كل شيء، ولكن جاء النص بأن المراءة في الصلاة من أعمال المنافقين، ولكن ليس شرطاً أن يكون منافقاً، قد يكون منافقاً وقد يكون غير منافق، ولكن هذه من صفات من المنافقين. يبقى إن المراءة في الصلاة الذي يؤدي فريضة الصلاة من أجل الناس في الغالب هو منافق، في الغالب. يبقى إن المراءة في الصلاة من أعمال من؟ من أعمال المنافقين. وقد جاء النص أيضاً بأن منع الماعون من طبيعة الإنسان إلا المصلين، كما في قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب. يبقى يقول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يصلون يوما ويتركون الصلاة يوما أو يومين. هؤلاء في ويل، والويل قلنا شدة العذاب، وقلنا واد بجهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت فيه من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة ويؤخرها عن وقتها إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي قلنا عن صلاتهم ولم يقل إيه؟ في صلاتهم، لأنه ما من أحد إلا ويسهو في صلاته. ثم قال تعالى: الذين هم يراءون، يعني يعملون العمل من أجل وجه الناس لا ابتغاء وجه الله عز وجل، نسأل الله العافية. ثم قال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ما المراد بالماعون؟ قال بعض العلماء: الزكاة المفروضة، يعني لا يؤدون الزكاة التي افترضها الله جل وعلا عليهم. وقال بعض العلماء: الماعون المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم ويستعيرونه من بعضهم. زي إيه؟ زي الفأس، الدلو، القدر، أي شيء تأخذه من جارك أو من صديقك فهذه تسمى ماعون. يبقى الماعون إما الزكاة المفروضة أو المراد بها المتاع الذي يتعاطاه الناس فيما بينهم. والراجح والله تعالى أعلم عموم ما ذكر يدخل فيه منع الزكاة المفروضة، ويدخل فيه منع العارية التي تستعار، يعني الذي يمنع العارية عن أخيه، الشيء الذي يستعار عن أخيه أو يمنع الزكاة المفروضة فهو إيه؟ آثم. يبقى لو سأل سائل: ما حكم العارية؟ يبقى العارية اللي هي إيه؟ الشيء الذي يستعار، العارية الشيء الذي يعار. الجواب: قال العلماء حكم العارية أكثر أهل العلم على أنه مستحب لما فيه من التعاون على الخير وعلى البر، ولما يجلبه ذلك من مودة بين المسلمين. والله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فالراجح والله تعالى أعلم أن الماعون هنا في الآية كل من يمنع شيئاً عن أخيه المسلم. يمنع الزكاة لأن هذا حق الفقير في مال الغني، والمال هذا مال الله، والذي أوجب عليك هذه القيمة اللي هم 2.5% على كل 1025 جنيه اللي هي الزكاة المفروضة. إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت الزكاة في هذا المال. الذي أوجب عليك ذلك من؟ الله سبحانه وتعالى. فالذي يمنع هذا الحق أو يمنع أي حق عن أخيه أو يمنع أي خير عن أخيه المسلم فهو آثم، إن كان في استطاعته وإن كان في مقدوره. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع سلسلة تفسير القرآن الكريم.